بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح لمعة الاعتقاد في القطعة الأخيرة من الكتاب. قال رحمه الله: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، إلى آخر كلامه. أما هجر أهل البدع وترك النظر في كتبهم والإصغاء إلى كلامهم فقد تقدم البحث فيه. أما ترك الجدال والخصومات في الدين فالمراد بالجدل هنا الجدل المذموم، الجدل المذموم الذي يكون في المسائل العقيمة التي ليست فيها فائدة، وإنما يكون هذا صادرا عن تعصب وعن حمية جاهلية، ليس صادرا عن دين وتقوى ومعرفة وقصد للوصول إلى الحق، وإنما هذا يكون في الغالب انتصارا للنفس واستطالة على الخصم، ويكون بحثا في مسائل ليست مفيدة وليس تحتها طائل ولا منها ثمرة، كالمسائل التي تكون بين المتكلمين والفلاسفة مثلا. كثير من المسائل التي يبحثها المتكلمون ويبحثها الفلاسفة ويبحثها هؤلاء ليست من مسائل الدين التي جاءت في الكتاب والسنة، وليست أيضا مفيدة، ليس تحتها عمل ولا ثمرة، وإنما تفضي إلى العداوة والبغضاء وإثارة الأحقاد والفتن بين الناس، وإنما هو كما قال ذلك الشاعر: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمد. المغني والعمد هذه كتب في المناظرة وضعها المتكلمون، فهذا الشاعر يقول إن التنافس في الدنيا هو السبب في وضع هذه الكتب في تأليفها، لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمد. يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زالت العقد. يحللون بزعم منهم عقدا، قالوا نحلل العقد ونكشف المسائل. يقول هذا الشاعر: بالذي وضعوه من هذه الكتب زالت العقد، زال التعصب والغموض وزالت الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تأمل الآن في المعتزلة مثلا، المعتزلة يقول عنهم صاحب الفرق بين الفرق، يقول إنهم الآن 20 فرقة، المعتزلة فقط، دعك من الجهمية ومن الأشعرية والماتريدية والخوارج والمرجئة والقدرية، المعتزلة فقط يقول إنهم 20 فرقة. تأملوا في هذا الانقسام، لأن هؤلاء ليسوا على دين، لو كانوا على الحق الحق واحد ما يتعدد ولا ينقسم، فهذا التفرق هذا الانقسام دليل أنهم على الباطل، لو كانوا على الحق لاجتمعوا على دين واحد وعلى عقيدة واحدة. يقول هم 20 فرقة وكل فرقة تكفر سائرها، كل فرقة منها تكفر سائر الفرق، نعوذ بالله. هذا هو الجدل وهذه الخصومات المذمومة، لا نجادل هذا الجدل أبدا. السلف ما كانوا يتجادلون ولا كانوا يجادلون أبدا. إذا جاء شخص يريد أن يجادل ما يفتحون معه بالنقاش والجدل، كما جاء رجل إلى مالك بن أنس وقال له يا أبا عبد الله أريد أن أناظرك أو أجادلك، قال يا هذا أما أنا فإني على يقين من ديني، فاذهب إلى شاك مثلك جادله. اذهب الإنسان شاك مثلك مرتاب جادله، أما أنا على يقين من ديني، أو كما جاء. وهكذا رحمة الله عليهم ما يجادلون المجادلات العقيمة الباطلة، وليس عندهم هذه الخصومات في الدين. هذا كله يا إخواني ليس من دأب أهل السنة، هذه طريقة مبتدعة، هم الذين يجادلون ويخاصمون ويتفرقون، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وإن كان هذا الداء قد دب ودخل بين صفوف أهل السنة، والله المستعان. وأما الجدل المحمود فلا بأس به، والجدل المحمود الذي يكون في المسائل المفيدة ولا يفضي إلى عداوة وخصومة وبغضاء، ويكون الهدف منه القصد منه الوصول، ويكون القصد منه الوصول إلى الحق. وكل متناظر من المتناظرين هدفه غايته أن يصل إلى الحق وأن تنكشف له المسألة، هذا لا بأس به. الجدل الذي يراد به إظهار الحق لا بأس به، وهذا الذي أرشد الله إليه سبحانه وتعالى وأمر به. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وجادلهم، لأنه أحيانا الخصم المعاند، الخصم سواء كان كافرا أو كان مبتدعا، تكون عنده شبه تمنعه من قبول الحق، وهذه الشبه تنكشف بالمناظرة، فأنت تبينها له، تناظره، تجادله مجادلة حسنة. ما المراد؟ أن تكشف الشبهة وأن تقيم الحجة على هذا الآدمي، هذا لا بأس به، سواء كان مع نصراني أو مع يهودي أو مع رافضي أو مع صوفي، لا بأس بالجدال الحسن الذي يراد به كشف الشبه وإقامة الحجة، وكذلك حين يراد به الرد، الرد على هذا المبطل، أن تقف له وأن تناقشه حتى ترد على شبهته وعلى تلبيسه وتبين أمره للناس. يعني ربما يأتي عند الناس ويتكلم ويلبس عليه، فإذا قمت أنت أيها السني ووقفت له وناقشته وناظرته حتى ترد تلبيسه وتكشف أمره عند الناس فلا بأس، هذا طيب، هذا من الجدال بالتي هي أحسن. ما يترك هذا المبتدع وهذا الضال يلبس على الناس، لا بد أن نقف له وأن نناظره إذا طلب المناظرة. يأتي إنسان تكفيري عند الشباب مثلا وينشر هذا الفكر الضال بينه، فنحن نقف نناقش، تعال ما دليلك؟ من أين هذا القول؟ من قال به؟ من سبقك بهذا؟ من سلفك؟ ونرد على شبهته وعلى شبهاته، هذا لا بأس به، هذا مطلوب، ولكن بالتي هي أحسن، بدون شتم ولا سب ولا إقذاع ولا تعيير أبدا، يكون الكلام كلاما مؤدبا كلاما علميا، كلاما موزونا، كلاما مفيدا، لا بد الإنسان أن يحترم نفسه وأن لا ينزل إلى مستوى الإسفاف. ينبغي عليك أن تصون نفسك، أن تصون نفسك، وأن تترك الكلام الذي فيه إساءة لك قبل أن يكون فيه إساءة لغيرك، لأنه إذا خرجت منك كلمة بذيئة فإن هذا عيب فيك قبل أن يكون عيبا إلى غيرك. يكون الكلام كلاما مؤدبا علميا مفيدا، حتى الخصم يتأثر بهذا. إذا رأك مؤدبا وكلامك كلاما علميا مرتبا مفيدا، الخصم نفسه يهابك وربما تأثر بكلامك. أما إذا لجأ الإنسان إلى الإقذاع والشتم والسب والسفاهة فهذا دليل الإفلاس. المفلس هو الذي يلجأ إلى هذا الأسلوب، المفلس هو الذي يلجأ إلى أسلوب السب والشتم والإقذاع. أما الذي عنده حجة فيدلي بحجته. المفلس هو الذي ليس عنده حجة فماذا فيرتاح إلى الشتم والسب والإقذاع والتسفيه، ولذلك الناس ما تقبل هذا الكلام، الناس تريد حجة. نعم قد يأتي بعض الأتباع يطبلون له ويزمرون ويصفقون له على سفهته وعلى بذاءته هذه، ولكن أهل العقل وأهل الحكمة وأهل الرأي يعرفون أن هذا مفلس، ما عنده شيء، ليس في عباءته وليس في جبته وليس في جيبه إلا هذه السفاهة وهذه السخافة. فأنت أيها السني اربأ بنفسك أن تكون كذلك، إما أن تدلي بالعلم والحكمة وبالرأي الرشيد وبالدليل الواضح، أو اترك ابتعد، والله المستعان. إذن هذا هو الجدل المحمود، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هذا تأديب الله لنا، أدب ربنا لنا، ما نجادلهم إلا بالتي أحسن، ما نجادلهم بالحماقة وبالسخافة أبدا. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، لأن أهل الكتاب عندهم شبه وعندهم علم، عندهم كتب لكنهم حرفوها، لكن عندهم بالجملة علم وعندهم شبهات لا بد من كشفها. إذن نناظرهم ونجادلهم بالتي أحسن حتى نكشف هذه الشبه ونبينها للناس. وكذلك أهل البدع، ولكن ما ينبغي أن يتصدر لمناظرة أهل الكتاب أو أهل البدع إلا من كان متمكنا في العلم، راسخ القدم، عالما بشبهات القوم. هذا مهم جدا. الإنسان أحيانا قد يكون عالما راسخا لكن ليس عنده معرفة بالأجوبة العلمية على شبه القوم، فربما أورد عليه شبهة وقف حائرا أمامها ما عرف الجواب عليها. هذا يحصل، فلا يتصدى للمناظرة مع أهل الكتاب أو مع أهل البدع إلا من كان عالما وفي نفس الوقت عنده معرفة وإحاطة بما عليه القوم من الشبه، حتى يجيب عليها شبهة شبهة. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتصدى كثيرا لمناظرة أهل الباطل، وكان إماما لا يشق غباره في هذا، كان يناظر أهل الكتاب ويناظر الجهمية ويناظر الصوفية القبورية ويناظر أصحاب رحلة الوجود، وكان يناظر الجهمية، كان إماما فحلا ما يقف أمامه أحد ولا ينقطع في المناظرة رحمة الله عليه. تأملوا في، ارجعوا إلى في بعض المناظرات وذكرها رحمه الله كتبها، كيف يناظر وكيف يجادل بالعلم والحج والبرهان، وكان الخصوم ينقطعون معه، ما أحد يطيقه. حتى في مصر في قصته وفي سيرته رحمه الله، أحضر مرة إلى مجلس، هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وغاب القضاة والفقهاء، ما حضر أحد، إنهم حضروه وطلبوا، الدولة طلبت من القضاة ومن العلماء أحضروا تعالوا ناظروا ابن تيمية. فأحضر شيخ الإسلام رحمه الله، ما حضر أحد، لا القضاة ولا الفقهاء. طب لماذا لم يحضروا؟ يقول ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، ابن كثير شاهد عيان ويأخذ مباشرة من المصدر ممن حضر. يقول ابن كثير لأنهم يعرفون، يقول لم يحضروا، يقول لعلمهم بما ينطوي عليه ابن تيمية من العلم وأنه لا يطيقه أحد، ما أحد يقع عليه، يعرفون، لذلك احترموا أنفسهم ما حضروا. يقول يعرفون ابن تيمية ما يطيقه أحد، أحد يقوى ويقف في وجهه. حتى في دمشق أيضا ناظروه وغلبهم وأظهر أنهم مفلسون، فجاءوا بالشيخ صفي الدين الهندي. صفي الدين الهندي هذا كان من علماء الكلام، من الأشاعرة، لكنه كان كبيرا عندهم في علم الكلام وفي الأصول، وهو أصل هندي من الهند، رحل إلى الشام حتى في كلام اللكنة العجمية، لكنه كبيرا عندهم. أحضروه في مجلس الثاني، يقول أحضروا الشيخ صفي الدين الهندي. يقول ابن كثير لكن ساقيته لاطمت بحرا. إيش صفي الدين الهندي عند ابن تيمية؟ يقول ساقية صفي الدين لاطمت البحر. سبحان الله العظيم، هذا يعني كشيخ الإسلام رحمه الله ما ينقطع، إمام رحمة الله عليه. ولذلك الإنسان ينبغي عليه أن يتعلم وأن يتفقه وأن يعتني بالعلم وأن يقرأ في كتب الردود التي فيها دفع الشبه، حتى إذا ما جالس مبتدعا وناظره احتاج إلى أن يناظره، أحيانا تحتاج، يكون عنده شيء من العلم، ما يعجز. أحيانا يأتيك رجل من جماعة التبليغ يطلب مناظرة، هل تقول أنا ما أناظرك؟ أو هذا ليس بجيد، يستطيل عليك تبليغي؟ لا بد أن تكون عندك معرفة وعندك فقه وتعرف البدع التي عند هذه الجماعة والأخطاء والمخالفات حتى تلقم هذا التبليغ حجرا، وحتى تبين ما عليه هذه الجماعة من الخرافة ومن الأخطاء العقدية والأخطاء الدعوية، حتى يعرف هو أولا مخازي هذه الجماعة ويعرف الناس أيضا الأخطاء والمخالفات التي عندها، نسأل الله السلامة والعافية. فالمجادلة بالتي هي أحسن والمناظرة تكون مطلوبة أحيانا، والله المستعان. طيب، قد يقول قائل السلف لماذا رفضوا المناظرة مع بعض المبتدعة؟ لأن السلف رحمة الله عليهم عرفوا مغزى هؤلاء الناس، مغزاهم التشويش والإحراج وبث الشبهة، لذلك أغلقوا الباب، فرجع المبتدع خاسئا وهو حسير أن هذا الإمام لم يعطيه فرصة. تعرفون أن الإمام يعني كالإمام مالك بن أنس، إمام مشهور وعظيم وله مكان عند الأمة، فإذا جاء شخص مغمور من أهل البدع وناظره وقبل الإمام مالك المناظرة، الإمام مالك رحمه الله عنده من العلم الرسوخ ما يحرق هؤلاء المبتدعة، ولكن سوف يقال إن فلانا ناظر مالك وهذه سوف تكون دعاية كبيرة له، أليس كذلك؟ نعم، سوف تكون دعاية عظيمة، وسوف يكون لهذا المبتدع مكانة، لأنه أصبح نظيرا لمالك بن أنس. والأئمة يعرفون مغزى هؤلاء الناس، أنهم يريدون هذا الشيء، يريدون الشهرة والظهور، لذلك ما أعطوهم هذه الفرصة، أغلقوا الباب، اذهب. لذلك هؤلاء الناس الذين جاءوا إلى الأئمة، إلى مالك بن أنس، وبعضهم جاء إلى أيوب، وبعضهم جاء إلى غيرهم من يطلبون المناظرة، بعضهم جاء إلى ابن سيرين، هؤلاء بقوا نكرات لا يعرفهم أحد، وهذه عقوبة لهم. لكن لو ناظر هذا الرجل مالك بن أنس لاشتهر وظهر ذكره وكتب، بل ذكر اسمه في الكتب بأنه فلان هذا المرجع، هذا الجهمي، هذا القدري، هذا الحروري، ناظر مالك بن أنس، دعاية كبيرة له. لذلك السلف رحمة الله عليهم أحيانا يناظرون وأحيانا لا يناظرون، بحسب الوضع، بحسب الحال، بحسب المغزى، المغزى من المناظرة. فأحيانا المناظرة تكون مطلوبة، أحيانا غير مطلوبة. نحن الآن كلامنا في الجدل والخصومة. ابن تيمية رحمه الله كان يناظر لأن المناظرة كانت مطلوبة لإظهار السنة وإعزاز الدين والرد على شبهات هؤلاء الناس، لأنهم لبسوا على الناس، كانوا قضاة وكانوا فقهاء وكانت الدولة معهم، فاحتاج ابن تيمية إلى أن يناظرهم، يناقشهم، ليكشف تلبيسهم ويبين أمرهم للناس. هذا شيء مطلوب. لكن مالك بن أنس هو إمام الأمة، ويأتيه مغمور ما يعرف يريد أن يناظره، لا، هذا يطرد، يقال له اذهب، يطرد. هذا إيش الفائدة من مناظرته إلا أن نعطيه شهرة ويظهر ويذكر اسمه. لذلك في العصر الحديث الذي نحن نعيشه الآن، صلى الله عليه وسلم من شره، في هذا الوقت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هو شيخ الإسلام، هو إمام الأمة رحمة الله عليه في عصره، جاء أحد المبتدع وأراد أن يناظره، طلب مناظرة علنية مع الشيخ بن باز. الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي البلاد السعودية ومعتمد في جميع العالم، كل أهل السنة والمسلمون الذين هم على الإسلام الصحيح يعتمدون على الشيخ رحمه الله، هو إمامهم وهو مفتيهم رحمة الله عليه. الله سبحانه وتعالى كتب له قبولا عند الناس، وكلامه محل رضا وقبول عند المسلمين في جميع أنحاء الدنيا، فهو الإمام المشهور جدا، حتى في الصين، حتى في أمريكا، في أوروبا، تذهب مكان إلا والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله له شهرته وله مكانته وله صيته وله القبول التام عند المسلمين، فإمام الدنيا في عصره. إذا جاء مبتدع يناظره مناظرة علنية على الهوى، كيف يكون الوضع؟ هذا المبتدع الذي جاء يريد مناظرة من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هذا مفتي إحدى الدول العربية، مفتي في بعض البلاد، لكنه مبتدع من الإباضية. الإباضية هؤلاء فرقة من بقايا الخوارج، وهم في العقيدة على مذهب الجهمية المعتزلة، يقولون بخلق القرآن ونفي الرؤيا إلى آخره، عقائد المعتزلة. هذا الشيخ المفتي، وكلكم ما يعرفه منهم، ولو ذكرت أنا اسمه ربما بعضكم يعرفه، والغالب أن ما أحد يعرفه، رجل مغمور ليس له ذكر وليس له شهرة وليس له فضل، وإنما هو من أهل البدع، وله كتاب ضخم يرد فيه على السنة، يرد فيه على العقيدة السلفية، سماها الحق الدانة، وهو الباطل الزاهق، ينبغي أن يسمى بهذا. رجل هو شيخ كبير في السن أظنه هلك أو بقي الله أعلم، هذا المبتدع طلب من شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز مناظرة على الهواء. طيب الآن هل الشيخ يقبل ولا ما يقبل؟ الشيخ بن باز رحمه الله بما أتاه الله عز وجل من الرسوخ في العلم والحفظ والمعرفة بفقه الكتاب والسنة، وكذلك التوفيق، رجل نحسبه من الصالحين الموفقين، هل يعجز عن مناظرة هذا الخبيث وعن إفحامه وعن إلقامه الحجر؟ يعجز عن ذلك؟ لا والله ما يعجز. وهذا قاله الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، لأنه جاء أحد تلاميذ هذا المبتدع وأخر يتكلم في الشيخ ابن باز ويقول إن ابن باز رفض، هو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رفض أن يناظر هذا المبتدع، يعني هذه النهاية، هو الشيخ رفض. هذا الشيخ المبتدع قال له أناظرك على الهواء والعالم كله يشاهد المناظرة. الشيخ ابن باز رفض هذا الشيء أبدا، ما أعطاه وجها. الشيخ ابن باز في هذا المسلك والله هو على طريقة السلف الصالح، أليس كذلك؟ كما بينا الآن، كما أن مالك بن أنس رفض أن يناظر ذلك المغمور وطرده، كذلك ابن باز رحمه الله رفض أن يناظر هذا المبتدع لئلا يعطيه شهرة ومكانة، سوف يقال إن فلانا ناظر ابن باز، هذه شهرة له ودعاية كبيرة، هو يريد هذا. لكن الشيخ رحمه الله طرده خاسعا ورده ولم يعطيه وجها. فجاء بعض تلاميذ هذا المبتدع الآخر يقول ابن باز جبن عن مناظرة الشيخ فلان، فرد عليه الشيخ صالح الفوزان فيما قال، قال إن الشيخ ابن باز قادر على أن يناظر هذا شيخك هذا وأن يفحمه وأن يكشف ما عنده من الشبهة إلى آخر كلامي رحمة الله عليه بهذا المعنى، لكن الشيخ لا يرضى أبدا أن يناظر هذا المبتدع فيعطيه مكانة وشهرة وذكرا في الناس. ولذلك هذا المبتدع لما الشيخ رحمه الله رفض أن يناظره وما كلمه أبدا، تركه أهمله، بقي مغمورا خاملا ليس له ذكر إلا في بلده، لكن لو ناظره لأصبح العالم كله يعرفه. فهنا تأتي الحكمة ويأتي الفقه. لذلك العلماء يناظرون أحيانا وأحيانا ما يناظرون. المناظرة الله سبحانه وتعالى قال في القرآن وجادلهم بالتي أحسن، وأحيانا ما نجادل. إذن هذا هو المسلك وهذا هو المنهج بهذه المسألة. ربنا سبحانه وتعالى قال وجادلهم بالتي أحسن، وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وبعض السلف ما كان يجادل ولا يناظر. هذا المناظرة ليست دائما مطلوبة، تكون أحيانا مطلوبة وأحيانا تكون ما هي مطلوبة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما أطلقها، بل نهى عن الجدال. نهى عن الجدال أين؟ في الحج. الحج أشهر معلومات، وما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أما الجدال في الدعوة فقيده الله بأن يكون جدالا حسنا، وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا كان الجدال ما فيه فائدة وليس بالتي هي أحسن إذن لا يجوز، والله المستعان. إذن ترك الجدال، وأنا أوصي نفسي وإخواني طلبة العلم أن يتركوا الجدال. الجدال يا إخواني ما فيه فائدة، الذي يكون بين أهل السنة بين طلبة العلم والله يقسى القلوب ويورث الضرائب ويفرق بين الإخوان. لا تجادل، لأنك إن جدلت أخاك لا شك تدخل يكون في نفسك شيء عليه. يكون شيء من الضغينة. فلا تجادل، المراء يقص القلب ولا تصل، وتنتقل المسألة إلى انتصار للنفس، تريد أن تنصر رأيك وأن تغلب خصمك، وهذا هو الهدف، والله المستعان. وأذكر قبل مدة طويلة، قبل نحو 20 سنة، كنت صليت الجمعة عند أحد المشايخ الفقهاء في بعض البلاد، وكان شيخا كبيرا، لحيته بيضاء وحاجبه أبيض وشعره أبيض وبشرته بيضاء أيضا وأبيض مشرب بحمرة، شيخ بعض البلاد، وهو من المشايخ الذين يعنون بالتربية، يربي. فلما صليت خلفه ذهبت إليه أسلم عليه، سلمت عليه، فرد بخشوع هكذا ورد بأدب، وأنا كنت يعني في بداية الطلب، فقلت له: يا شيخ، أنا طالب علم، أريد منك نصيحة، أريد منك نصيحة أستنصحه، لأن هذا الرجل يعني قد جاوز 70 سنة، وأنا في بداية الطلب، فأستنصح أطلب نصيحة من هذا المسن، هذا الفقيه العالم، لعل الله سبحانه وتعالى ينفعني بها. فقلت: أريد منك نصيحة. فقال لي، التفت نظر فيه فقال لي: يا بني أطلب العلم لله وأعمل به كما أمرك الله، وإياك والمراء، خصوصا مع الذين يزعمون أنهم طلبة علم، فإن المراء يطفئ نور القلب. سلمت عليه وشكرت وذهبت. ما أغلاها وأحلاها من نصيحة لو أني عملت بها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني العمل بها. أطلب العلم لله، والله لازلت أحفظها وقد تأثرت بها، نصيحة جميلة. وأنا والله منذ ذلك الوقت وأنا أتجنب المراء، ما أحبه، لكن أحيانا يقدر الله سبحانه وتعالى أن يقع فيه الإنسان بدون قصد، والله المستعان. أطلب العلم لله، لا تطلب العلم لأجل الشهادة، لأجل الوظيفة، من أجل أن يقال فلان عالم، أخطير. وأعمل به كما أمرك الله، تعمل بالعلم، إن من بركة العلم ومن تثبيته أن تعمل به. وإياك والمراء، الشاهد أنه ما حذرني من شيء هذا الشيخ رحمة الله عليه، أظنه قد توفي، ما حذرني من شيء هذا الشيخ إلا من المراء، لأنه يعرف أن هذه آفة من أعظم آفات طلاب العلم، آفة. وقد ظهرت الآن هذه الآفة ظهورا عظيما، ظهورا عالميا، على شبكة الأنترنت مع الأسف الشديد، يشتغل طلبة العلم بعضهم ببعض في الأنترنت، هذا يرد على هذا، وهذا يرد على هذا، وهذا يتكلم في هذا، وهذا يطعن في هذا، وهذا يتهم هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يعفو عنا. أهذا الذي أمرنا الله به؟ أهذا هو المطلوب منا؟ أهذا هو الإصلاح؟ ما هذا المراء وهذا الجدل وهذه المهاترات التي نراها ونسمع بها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. المراء آفة من أعظم الآفات التي تصيب الدعاة وطلبة العلم. لذلك ترك كل شيء، ترك الغرور، ترك العجب، ترك أشياء آفات في الطلب يصاب بها الطالب، وحذرني من المراء. ثم حذرني أيضا المراء مع الذين يزعمون أنهم طلبة علم، لأن هذا الذي يمرضك ويقسي قلبك، أن تتناظر مع إنسان ليس عنده أصول، ليس عنده قواعد، ليس عنده علم ومعرفة، ويزعم أنه طالب علم. لأن هذا مثل الزئبق، إن جئته من جهة فلت من جهة أخرى. ما يلتزم بشيء، إنه جاهل ما عنده قواعد تلزمه بها وأصول ترده إليها. وهكذا الذين يكتبون في الأنترنت معظمهم ليسوا طلبة علم، ليسوا مؤصلين، فمهما تكلمت مهما ناقشت مهما ما ينضبط معك، يتفلت كما قال ذلك الشاعر: يروغ منك كما يروغ الثعلب. مهما ذكرت له من الأدلة وبينت له من الحجج ما ينضبط ولا يرجع. إذن الشيخ حذرني من المراء، وحذرني من المراء مع هؤلاء الناس بالذات، ثم قال لي: فإن المراء يطفئ نور القلب. أي والله، كثرة الممارات وكثرة المجادلات والله تجعل قلبك قاسيا، حتى النور الذي يكون في القلب ينطفئ. نسأل الله السلامة والعافية. فليحذر طالب العلم من هذا المسلك المزري. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن من السنة أن نترك الجدال وأن نترك الخصومات، والجدال فيه استثناء كما بينته ووضحته، والله المستعان. لذلك الشيخ يقول: الخصومات في الدين، الخصومة في الدين في مسائل الدين كالخصومات التي تكون بين المتكلمين كما ذكرت وغيرهم من أهل البدع، هذه تترك. وليتق الله أهل السنة، أهل السنة فليتقوا الله سبحانه وتعالى، ويتركوا الخصومات في الدين في مسائل العقيدة وفي مسائل العلم. الإنسان يعني يدخل أحيانا في معركة مع إخوانه: يا أخي قل الحق، قل كلمتك، امشي بين المسألة وبين ما تعتقد ثم امضي. إذا قبل منك فالحمد لله، وإذا لم يقبل منك فلا تصارع وتحارب وتعارك وتقذع وتشتم وتسب، ما يصلح، وتتهم في النيات وتتهم في المقاصد. قل ما تعتقد، إذا قبل منك الحمد لله، إذا لم يقبل منك فيكفي أنك قد قلت الحق وبينت وقمت بالواجب ونصحت. يا أخي الأنبياء ما قبل منهم، يأتي النبي وليس معه أحد يقول عليه الصلاة والسلام، لك أسوة. يأتي النبي ومعه الرجل والرجلة، سبحان الله، نبي يبعث الله إلى أمة كاملة ما يقبل أحد إلا رجل أو رجلا، فلا تغضب إذا لم يقبل قولك ولم يؤخذ برأيك، والله المستعان. فقل ما تعتقد، إذا قبلوا الحمد لله، ما قبلوا امضي. ولا تدخل في مهاترات وتنزل إلى مستوى لا يليق بك، لا يليق بك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يحسن سلوكنا وأن يرزقنا الأدب في العلم. نكتفي بهذا المقدار، نتابع إن شاء الله الخميس القادم. نحن جئنا إلى آخر كتاب وبقينا نمشي مشيا بطيئا جدا، والله المستعان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.